أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، خير بدء ودائما القرآن الكريم. نبدأ بخير الحديث وطيب الكلم بآيات قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدنيا حسنة واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذين يتبعون رسول النبي الأمي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر.